تفسير الآية 26 من سورة النور، يقول تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أي هذا مثل قوله تعالى في الآية 3: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. من أجل مزيد من تقبيح الزنا والزنا وتأكيد لحرمته، مع إضافة في هذه الآية الكريمة 26 لدليل عقلي واقعي لتبرئة الطيبين من قذف الخبيثين لهم بالزنا، مع بيان لسنة من سننه تعالى، وهي أن المتجانسين في الخير يتآلفون غالبا فيما بينهم، فالتجانس من أسباب الألفة، ويتنافرون مع أهل الشر، فعلى كل صالح أن يجتهد في التواجد بوسط طيب، أي حسن جيد صالح، ليسعد في الدارين. أي الخبيثات، أي الزانيات، للخبيثين، أي للزانين، والزانيون للزانيات، والطيبات أي العفيفات للطيبين أي للعفيفين، والعفيفون للعفيفات. وبالتالي ولذلك فهؤلاء العفيفات والعفيفون مبرؤون أي مبعدون بريئون مما يقولونه عنهم هؤلاء القاذفون من اتهام كاذب بالزنا، لأنه كيف يتصور السوء في طيبة وهي زوجة طيب، أو يتصور السوء في طيب وهو زوج طيبة، لأنه ما كان الله تعالى ليجعل طيبة زوجة لطيب إلا وهي طيبة، ولو كانت خبيثة لما صلحت له، لا من ناحية الشر، ولا كان الله قدرها ويسر أسبابها له. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم مبعدون بريئون بتبرئة الله العليم الخبير الحكيم الناصر لهم، بعداء تماما عما يقولونه هؤلاء الخبيثون، وتكفيهم وتسعدهم شهادته سبحانه وحده عن أي شاهد. كذلك من المعاني: الخبيثات من الكلمات هي تليق للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس هم يليقون للخبيثات من الكلمات، والطيبات من الكلمات هي تليق للطيبين من الناس، والطيبون من الناس هم يليقون للطيبات من الكلمات. وإعادة الألفاظ هو للتأكيد ولتثبيت المعاني حتى تتذكر ولا تنسى. فكونوا جميعا طيبين حسنين صالحين. والمقصود أنه لا يتكلم بالخبيثات من الكلمات إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء، وأن الكلام الخبيث أولى أن يناسب أهل الخبث من الناس، للطيبين، والكلام الطيب أولى أن يناسب الطيبين من الناس، وبالتالي فما نسبه أهل الخبث إلى الطيبين هم الذين أولى به ويليق بهم، والطيبون أولى بالبراءة منه، ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون. وفي هذا ذم للذين يقذفون ويتهمون كذبا وزورا الأبرياء بفعل الخبيث، ويقولون ويفعلون ما هو خبيث، أي شر سيء رديء دنيء خسيس منحط كريه فاسد قذر مضر متعس في الدارين لعلهم يستفيقون ويعودون لخير الإسلام. ومدح للذين يبرئونهم ويقولون ويفعلون كل ما هو خير مسعد فيهما لتشجيعهم على الاستمرار عليه. قوله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم، أي ولهم مغفرة لذنوبهم أي محو لها ولآثارها المتعسة في الدارين، ولهم أرزاق وعطاءات مادية ومعنوية كريمة نفيسة طيبة هانئة واسعة مبارك فيها متزايدة تعمهم، يحيون في ظلالها وأمانها وخيراتها في دنياهم وأخراهم، فهم في كل خير ورضا وأمن وسعادة في حياتهم الدنيا من فضل ربهم وكرمه عليهم. ثم لهم ما هو أتم وأعظم وأخلد من الخير والسعادة في الآخرة على حسب درجات أعمالهم الدنيوية، حيث جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وكل ذلك بسبب وجزاء وفي مقابل إيمانهم بربهم وعملهم بأخلاق إسلامهم وطيب أخلاقهم وصبرهم على أذى من أساء إليهم وحسن دعوتهم لغيرهم.